في الحجاج رحمه الله وسلمه أبوها باختياره كبير ناهد من يتبه بلا قارن ولا تهويك حق. حدثنا محمد بن محمد المهاجر قال أخبرنا به عن الهاد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن عدي عجاج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقوم يوم في سبيل الله إلا باعد الله به اليوم وجهه عن النار إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا. قال وحدثناه قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني داره دار وفي عن سهل بهذا الإسلام قال وحدثني إسحاق بن منصور وعبد الرحمن بن بشر عبد الرحمن بن مسلم العبدي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن شريك عن يحيى بن سعيد بن سهيل بن ابي صالح انهما سمعا النعمان بن ابي عياش الزهري يحدث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. وحدثنا ابو كامل الفضيل بن حسين قال حدثنا عبد الله بن زياد حدثنا طلحه يحيى عن يحيى عن يحيى بن عبيد الله قال حدثني عائشه بن طلحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشه هل عندكم شيء؟ قالت قلت يا رسول الله ما عندنا شيء. قال فإني صائم. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية وجاءنا ثور. قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية وجاءنا ثور وقد خبأت لك شيئا. قال ما هو؟ قلت حيث. قال هاته فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما. قال طلحة فحدثني جاهلا بهذا الحديث فقال ذلك من منزلة الرجل يخرج صدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. قال وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا رفيع عن طلحة بن يحيى عن عم عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فاني يوم صائم. ثم اتانا يوم اخر فقلنا يا رسول الله اهدي لنا حيث. فقال ارني فلقد اصبحت صائما فاكل. قال وحدثني عمرو قال وحدثني عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن هشام الطوسي عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن نسي وهو صائم فاكل حسين ثم قام فانما اطعمه الله واتقاه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا يزيد بن زهير عن سعيد بن زهير عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشه رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم شهرا معلوما سوى رمضان؟ قالت والله ان قام شهرا معلوما سوى رمضان حتى مضى لوجهه يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب فضل الصيام في سبيل الله. باب فضل الصيام في سبيل الله. سبيل الله معناه الشخص المجاهد في سبيل الله الذي خرج للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله في معركة من المعارك هذا. وكنا نحن يعني بعض طلبة العلم أو أنا نفسي كنت أظن المراد في سبيل الله لله ولكن المعنى هذا الحديث معناه يكون مجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ومع ذلك يصوم، لكن بشرط أن هذا الصيام لا يؤثر في في جهاده، يصير بعدين كسلان، الناس يخرجوا للجهاد للمعركة وهو تحت شجرة من الشجر بهذا الشرط. فإذا فعل ذلك فإنه يكون نعم باعد الله بينه وبين النار سبعين خريف. هذا معناه في سبيل الله معناه يكون خرج للجهاد ومعه سلاحه ومعه رمحه ويقاتل في سبيل الله ومع ذلك يصوم. وبشرط أن هذا الصيام لا يؤثر في إيه؟ في جهاده، يعني يصير كسلان، الناس يخرجوا للجهاد وللمعركة وهو قاعد إيه؟ في محل آخر، فهذا تقريبا لا يحصل له هذا الأجر. وبرضو يعني الذي يجاهد في سبيل، الذي يصوم يوما في سبيل الله له هذا الأجر، لكن الظاهر ما له هذا إيه؟ يباعد الله بينه وبين النار 70 خريفا إلا للمجاهد. وقد سألني كان أحد الإخوان قبل مدة من الزمن في هذا، فقلت له الظاهر إنه الكل، ولكن الحين ترجمة الإمام النووي تبين أنه بشرط أن يكون مجاهدا، خرج للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ثم مع ذلك يعني ما أثر عليه بأن كان تعبان أو كان يذهب للنوم أو يذهب للراحة أو يدور الأعمال البسيطة، مثلا يقعد في إيه؟ في المخيام، يقعد في المخيام ويؤدي بعض الخدمات، هو نعم مجاهد لكن ما يحصل له هذا الأجر. هذا معناه تقريبا باب فضل الصيام لمن يطيقه، بشرط لمن يطيقه بلا ضرر، ولا تفويت حق، بشرط ما يفوت حق من حقوق الجهاد. فإذا كان يفوت حق من حقوق الجهاد بأن يجلس في في في, في المخيام أو في أي مكان ولا يؤدي الواجب، فإنه لا يحصل له ذلك الأجر أبدا. ما هو الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها، وهي 3 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، أخبرني الليث عن ابن الهاد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري، الصحابي هو أبي سعيد الخدري، قال ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، ما من عبد يصوم يعني من عبيد الله، إلا باعد الله بينه، إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. والخريف كم؟ مرة واحدة، 70 يعني 70 سنة، فهذا في واحد يوم. فإذا صام يومين أو 3 أو 4 فيكون إيه؟ نعم أحسن وأحسن. ولأجل ذلك هذا الفضل لا يحصل إلا لمن صار يعني من خرج فيه في سبيل الله مجاهدا في سبيل الله، نعم، وفي سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق. أما إذا كان فوت حقا فإنه لا يحصل ذلك الأجر، أن الله يباعد بينه وبين النار 70 خريفا، إنما له أجر في سبيل. أي إنسان يصوم يوما في سبيل الله فإن له أجر عظيم جدا، وخصوصا يعني في أيام الصيف وفي أيام الصيام، وكذلك إذا صام كذلك في أيام الشتاء، فإن في الصيام في أيام الشتاء فيه أجر عظيم، يعني ما في تعب. هذا الحديث الأول، هذا الذي نأخذه من إيه؟ من هذا الحديث. بأن الحديث الثاني قال: قال الإمام مسلم: وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن سهيل بهذا الإسناد، بنفس هذا الإسناد، وهو أن قال رسول الله: من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وسبعين خريفا يعني 70 سنة، لأن السنة يعني فيها 4 فصول، وهو يعني الشتاء والربيع وكذلك الصيف والربيع، يعني 4 والخريف الرابع بهذا الإسناد. فلأجل ذلك قال: وحدثنا كذلك إسحاق بن منصور وعبد الرحمن بن بشر العبدي، قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما سمع النعمان بن أبي عياش الزرقي يحدث عن أبي سعيد الخدري. كل الأحاديث كلها الصحابي أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله يقول: من صام يوما في سبيل الله، يوما في سبيل، يعني خرج للجهاد، باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فهذا فيه فضل عظيم لشخص يخرج للجهاد في سبيل الله ومع ذلك يجاهد في سبيل الله ومع ذلك يصوم أيام، وخصوصا في أيام الشتاء أو في أيام الصيف، وبشرط أن هذا الصيام لا يؤثر فيه بأن يجعله يعني يكسل عن الجهاد في سبيل الله أو يجلس في المخيام ولا يخرج للجهاد في سبيل الله، ويكون معه سلاحه، نعم، ومعه فرس الذي يقاتل عليه، أو في عصرنا هذا الآلات الحديثة الموجودة، الدبابات والطائرات وغير ذلك كلها تكون معه، فإن في ذلك هذا الأجر العظيم. ثم ذكر ترجمة أخرى: باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر، والأولى إتمامه. هذا ترجمة أخرى: باب جواز صوم النافلة بنية. مثال لذلك: شخص مسلم، نعم، يصبح صباحا ضحا الساعة يعني 10 أو 11 أو 5 أو غير ذلك، وهو لم يأكل ولم يشرب، ثم بعد ذلك قبل الزوال يبديله أن يصوم، فيصير يصوم إيه؟ من قبل الزوال إلى المغرب، ويحصل له الأجر. أما إذا كان فريضة لابد إيه؟ بنية من الليل، لأنه في أحاديث مرت علينا: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، لابد اذا اراد يصوم رمضان او يصوم يعني كفاره لابد من الليل ينوي قبل الفجر، يعني من الليل يعني قبل الفجر، فاذا نوى واما ينوي بعد هذا فهذا لا يصح. فمثال لذلك لو ان انسان دخل الى بيته ونام ثم اصبح صباحا وخرج الى ياتي لاولاده بالفطور فوجد ما في ولا دكان، ماذا يفعل؟ وما ما بلغه ان رمضان يعني ثبت، فعليه ان يمسك عن الطعام والشراب هذا اليوم وعليه ان يعيده، لا يسمى صائم لانه ما نوى من ايمن. واما في النافله جائز، شخص يصبح مفطر لم ياكل ولم يشرب حتى قرب الزوال او قبل الزوال ثم يقول اني صائم. ايش الدليل على ذلك؟ احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على زوجه عائشه وقال هل عندكم شيء؟ قالت ما عندنا شيء، فقال اني صائم، معناه في النهار. فهذا دليل على ان ذلك جائز بشرط قبل الزوال، اما بعد الزوال لا ما يصح. وجواز فطر الصائم نفلا، رجل مثلا صام ثم بداله ان يفطر بدون عذر، يعني صام ثم لما جاء الزوال او قبل الزوال قام اكل، ما عليه شيء، ما يلزمه ايه ان يعيد. والاولى اتمامه، بعدام نوى الصيام حتى يحصل له الاجر، الاولى اتمامه، اما كونه لازم فلا يلزم من ذلك. وجاء في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع امير نفسه، ان شاء اكل وان شاء نعم صام، اما المفترض فلا يجوز له ان يفطر ابدا. وكذلك الذي نذر او عليه كفاره او غير ذلك. وهذا معنى الترجمه، باب جواز صوم النافله بنيه من النهار. اما الفريضه والنذر فهذا لازم يكون قبل الزوال. وجواز فطر الصائم نفلا، صام يوم الاثنين او يوم الخميس او سته من شوال، فبعد ما في الظهر اراد ان ياكل او ذهب الى صديق له، مثال لذلك ذهب الى صديق له وقال له انا صمت اليوم، قال له يا شيخ اليوم يعني جملنا وافطر معنا، تقدم معنا في تقدم ما في شيء، ولا يلزمه قضاء ذلك اليوم لانه قال والاولى اتمام. ليه؟ لانه ولا تبطلوا اعمالكم. كثير من الناس يقولوا تبطلوا اعمالكم فسروا بهذا، ولكن الظاهر ان الايه ولا تبطلوا اعمالكم، لا تبطلوا اعمالكم بالرياء، هذا هو اصح الاقوال. يعني واحد مثلا يعمل عمل صالح ثم يظهر للناس فهذا ابطل، لان جاء في الاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك في غيري تركته وشرك. وجاء في القران فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالح ولا يشرك بعباده ربه احدا. يقول النكره في سياق النهي فهي عامه، لا يشرك، لا شرك اكبر ولا شرك اصغر، الشرك الاكبر يخلد في النار، والشرك الاصغر يبطل العمل. اجمع رجل مثلا يتصدق لاجل ان ينشر في الجرائد وفي الصحف، نعم، فهذا تقريبا يعني، او يتصدق ويقول للناس انا فعلت كذا وكذا، ففلوسه راحت ولا اجر، مين اللي مطلع عليه؟ الرب سبحانه وتعالى. ونحن لا نسيء الظن بالناس، حرام علينا نقول هذا يرائي، لا، نحن ما لنا شغل، الله هو المطلع. ونحن كذلك لا يجوز للمسلمين ان فلان هذا عمل رياء، لا، نحن لا يجوز لنا ذلك، لأن الله مطلع على ذلك العمل، فإن كان رياء لا أجر له ولا ثواب. وقد جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الشرك الخبر، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. فهذا تقريبا لا. ايش الدليل على هذه يعني هذا الاحكام؟ قال حدثنا ابو كامل فضيل بن حسين، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا طلحة بن يحيى ابن عبيد الله، حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء، يعني هل عندكم شيء هدية؟ معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيته واضع، ومر علينا في أحاديث عن رسول الله أن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لا يوقد فيه النار 3 شهور، الشهر الأول والشهر الثاني وفي الشهر الثالث يوقد يمكن مرة أو مرة، يعني معنى يأكل هو أهله الأسودان تمر شوية وشوية ماء أو ما يهدى لهم من لبن من جيران الرسول صلى الله عليه وسلم الأنصار، هذا رسول الله الذي هو أفضل البشر. فالدنيا لا قيمة له، ولو كان لازم كان يصير هذا يصير مائدة كبيرة فيها 50 لون من ألوان الطعام. هذا تقريبا، فلذلك قال ما عندنا شيء، ما عندكم شيء إذن أنا صائم خلاص، بدل ما في لا أكل ولا شرب أنا صائم يحصل له أجر الصيام. قال فإني صائم، وهذا كان في النهار، وهذا محل الشاهد، يعني أن المتنفل له أن ينوي الصيام من النهر، هذا محل الشاهد. قالت فخرج رسول الله ذلك اليوم، نعم رسول الله، فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور، يعني بعد بيوم أو يومين أو أقل أو اليوم الثاني، نعم أهديت لنا هدية أو جاءنا زور. زور يعني إيه؟ ضيوف. وزور قال جاءني زور وجاءني زوار، جائز، وهذا معروف في اللغة العربية، إن يأتي مرات يعني لفظ بمعنى المفرد والمثنى والجمع، ومن ذلك تقول رجل جريح، نعم، ورجل صبور، ما يحتاج، ما تقول ورجال صبور، ما يحتاج، وهنا زور يعني إيه؟ زوار. جائز أن يكون بها. فهؤلاء الزوار جاءوا بهدية وقالوا يا رسول هدية أو جاءوا زور، وقد خبأت لك شيئا، خبأت يعني إيه؟ يعني تركت لك شيئا من هذا الطعام الذي أتوا به. ما هو؟ قال الرسول عليه، قالت حيس، والحيس معروف، يعني هنا معروف الحيس هو كناية عن تمر، نعم، وسمن، يعني بر تقريبا، السمن الجديد هذا ما يصلح تقريبا، وكذلك دقيق، لكن هنا في الكتب القديمة يقول لا، تمر، نعم، هو وسمن أو أقط، ومعروف هذا، ومعلوم يعني لذيذ جدا. فالتمر لما يوضع عليه شيء من الدقيق ويوضع عليه شيء من السمن البري، يصير ضعف ويكون لذيذ جدا، ثم قد أخرج منه النوى، فأكل الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان أصبح يعني صائم ثم فطر، فدليل على جائز أن الإنسان المتنفل يعني إن شاء صامه. ومثل بالحديث اللي بعده، يعني هذا مثلا الإنسان يبغى يتصدق مثلا بشيء من المال، ريال أو ريالين، ثم بعد يعني صدقة نفل، ما هو زكاة، يبغى يتصدق بريال أو بأربعة أو بعشرة أو بمئة أو بمليون، ثم بعد ذلك بدال يبطل، ما عليه شيء. أما الزكاة لازم يخرجها، ما يخرجها بعدين يقوى بها جنبه وظهره. فلذلك ذكر، قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور، يعني زوار، نعم، وأغر، وقد خبأت لك، يعني إيه؟ أخرت لك هذا الشيء. قال ما هو؟ قال هاتيه، قال هاتيه، فجئت به فأكل. ثم قال قد كنت أصبحت صائما، أصبحت صائما، والمراد صائم صائما إيه؟ الصيام الشرعي، ما يساوي فلسفة، يعني فلسفة إيه؟ أصبحت صائما الصيام اللغوي، زي قصة مريم، نعم، إني نذرت للرحمن صوما، صوما إيه؟ يعني إمساكا. فالمراد دائما الأحكام الشرعية دائما يعني تكون بإيه؟ بلغة الشرع، ما هو باللغة العربية فقط، يعني اللغة العربية مع الشرع. الصيام إيش معناه في اللغة العربية؟ الإمساك عن أي شيء، عن الأكل، عن الشرب، عن الكلام. فلذلك مريم قال إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساك، ما تبقى تكلم، لأن مرأة، نعم، لم تتزوج تجي بولد، شيء مشكلة هذه. فقالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم، فأتت به قومها تحمل، قالوا يا من لقد جئت شيئا فريا، أخت هارون ما كان أبوك رأس وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال إني عبد، هذا اللي ولد تو يقول إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أصحي. نحن أولادنا بعد ما يغلق سنة يقول بابا، خلاص، لما يغلق سنة يقول بابا، يقول ماما، أما يولد اليوم ويقول إني عبد الله آتاني الكتاب، فهذا تقريبا معروف إنه إيه؟ هذا شيء فوق العادة، هذا إعجاز هذا. فلأجل ذلك المراد دائما الأحكام الشرعية، دائما الخطاب بلغة الشرع، دائما القرآن مثلا وأقيموا الصلاة، إيش الصلاة؟ معنى أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، مو الصلاة اللغوية، لأن الصلاة اللغوية إيه؟ الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكنوا لهم، يعني إيه؟ ادعوا لهم. فدائما كده يعني، وكذلك الزكاة وكذلك الحج وكذلك يعني. ولذلك قال كنت أصبحت صائما، هنا محل يعني أنا كنت أصبحت صائما، بدل في حيث بلا شيء اليوم من الصوم، وهذا صوم نفل، ما في شيء. قال طلحة فحدثت مجاهدا بهذا. مجاهد مين هو ده؟ مجاهد يعني مجاهد بن جبر، أحد تلاميذة عبد الله بن عباس، الذي لازم عبد الله بن عباس وجلس معه. وإذا جاء في الأحاديث الصحيحة في التفسير، إذا جاءك تفسير آية عن مجاهد فخذ بها، لأنه كان لازم عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن بهذا الحديث، فقال ذلك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله. مثال لذلك، يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسك. رجل أخرج 10 ريال يبغى يصدق، ثم بدأ له بطل، ما ربنا ما يعذب ويعاقب. أما إذا زكاة، إذا ما خرجها يعاقب عليه، الزكاة لابد. وأما التطوع فهذا إن شاء أمضاها. هذا الحديث، فهذا دليل على أن الإنسان يعني في النفل له أن يصوم وله أن يفطر، وهو مخير، وإذا فطر ما يلزم عليه، ولكن لو أتم لكان أحسن، بدل نوى الصيام يتمم ذلك يحصل له الأجر. الحديث الثاني قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن طلحة ابن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا، ما عندنا شيء. قال: فإني إذا صائم، يعني في النهار ضحا أو قبل الظهر إني صائم. ثم أتانا يوما آخر، يعني مو في واحد يوم، يوما آخر أتى، فقلنا: أهدي لنا حيث، وقلنا الحيث هو كناية عن تمر يعجن مع الدقيق مع السمن، هذا ولا يزال معروف هنا في المدينة، ويمكن في معروف في جميع البلدان بهذا الآن. فقال: أرنيه، يعني أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. هذا محل الشاهد، أن الرسول كان أصبح صائما ثم لما أتي بالحيث أكل، فهذا دليل على أن المتنفل إن شاء صام وإن شاء أفطر، وأما المفترض فلا يجوز له أن يفطر أبدا. وهذه الأحاديث يعني. ثم ذكر يعني باب أكل الناس وشربه وجماعه لا يفطر، يعني ترجمة أخرى: باب أكل الناس، رجل صائم ثم بعد ذلك أكل، أو جاء مثلا الآن في عصرنا هذا بيحصل، يعني رجل مثلا صائم يدخل بيت يروح دغري للثلاجة ويفتحها ويأخذ كاسة ويصب مويه ويشرب، هذا أقل ما يكون. وإن كان جعان يمكن يدخل المطبخ ويروح يأخذ أي شيء طعام، بعد ما يأكل يتذكر المصائب، يعني صومه هذا فاسد؟ الجواب لا، الصوم لا يفسد. ليه؟ لأن في الحديث في القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، وهذا نسيان، وهذا الحديث يدل على ذلك. وجاء في الحديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ربنا لا تؤاخذنا، فإنسان أكل أو شرب ناسيا، ثم ذكر كذلك الجماع، صيامه صحيح، نعم، فإنما أطعمه الله وسقى، جاء كذا في الحديث، فإنما أطعمه الله، لا يقلب، إنما أطعمه الله وسقى، يعني أي إنسان يأكل أو يشرب ناسيا كمان أو يجامع، يعني هذا الجماع هو الذي إيه؟ يعني في النفس. لكن ما دام الإمام النووي يقول هذا، وهذا بيحصل، رجل شاب حد الاجتماع يعني فيه الجمع، يعني يبقى حيمشي هو صايم يعني الجمع، يجامع يمكن هذا. ليش وهذا مثال لذلك، يعني نقرب المعنى، أسمع نقرب لك المعنى. رجل شاب دخل على بيته وقابل زوج، أسمع لا تسوي، أسمع أنت بعد، حتى لما أتكلم بعدين أنت أسأل. رجل دخل بيته خلاص وقابلته زوجته في الدرج أو في أي مكان، دغري وضع عليها، يظن نفسه زي لما كان مفطر، ممكن هذا ممكن. لكن الجماع أصله دائما يكون له مقدمات، يعني مو زي الأكل والشرب، يعني الجماع له مقدمات، منها يقبلها واحد يبغى ضمها، في له إيه مقدمات. لكن الأكل والشرب لا، الأكل والشرب تقريبا يدخل البيت هو جوعان، دغري يروح للمطبخ يأكل طعام، أو يتقي ناس جماعة جالسين يأكلوا، نعم مرته زوجته حائض بتاكل، بنته كانت حائض بتاكل، دغري هو جاء وجلس معاه وأكل، إيش صومه فاسد؟ الجواب لا. ليه؟ لأن القرآن يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، قال الله قد فعل. وجاء في الحديث: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. كذلك الإنسان إذا أكره على شيء، نعم أخطأ أو أكره على شيء، مثلا أكره الحاكم أن يطلق زوجته فإن الطلاق لا يقع، أكره أن يفعل شيء فإنه أبدا لا. وهذا معنى الحديث: باب من أكل أو باب أكل الناس وشربه وجماعه كمان. بس الجماع له مقدمات في الغالب، ولكن قد يحصل إيه إنسان مثلا شاب قوي يعني كثير الجماع، وقد حصل ذلك للصحابي الجليل الذي يعني ظاهر من زوجته حتى امتنع عن الجماع ليلا ونهارا، وفي يوم من الأيام دخل بيته ورأى ساق زوجته. معلوم الرجل ما يرى ساق الزوجة شيء بدون شعور يسقط عليه. فلما حصل منه ذلك فذهب لأقاربه قال لهم أنا قد وقعت كذا وكذا، روحوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا نحن ما لنا شغل، روح بعدين ينزل علينا قرآن، تنزل آيات تزمنا وتزم قبيلتنا، نحن ما لنا نشتغل، روح أنت لنفسك. فجاء هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا هلكت، إيش فعلت؟ قال فعلت وقعت على زوجتي وأنا صائم. فقال له الرسول يعني اعتق رقبة. قال ما عندي رقبة. طيب صوم شهرين متتابعين، وما شهر ويوم واحد هو قادر. طيب أطعم سك. قال ما عنده. فجلس. ثم بعد ذلك أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل كان راكب على حمار زنبيل فيه 15 ساعة. قال تصدق. قال على أفقر من أنه ما في أفقر منا وأحوج هذا التمر من هذا التمر. قال خذه. نعم نعم، فكله أنت وأهلك. فرجع إلى جماعته قال لهم شوفوا الحين رجع ب 15 ساعة، انت اول ما انكم راضين تروح معه مكسب يعني. وهذا دليل على انه هل الكفارة تسقط؟ الجواب كثير من اهل العلم اذا كان ما عنده فقير لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولذلك باب وجناعه لا يفطر. ايش الدليل؟ الاحاديث هذه. ايش هو الحديث؟ قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد، حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن هشام القردوسي عن محمد بن سيرين عن ابي هريره. محمد بن سيرين هذا ايه؟ تلاميذ من تلاميذ ابي هريره رضي الله تعالى عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم، من نسي وهو صائم فاكل او شرب. وكذلك الجماع يقاس عليه. يعني لانه الرسول ما قال من جامع، لكن ايه عندنا الايه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، هذا موجود الايه. والاحكام الشرعيه كلها يعني تقاس بعضها ببعض، وهذا كذلك من ادله القياس في اللغه في الشرع، ان احكام الشرع يعني لها اربع اقسام. اول درجه كتاب الله، الدرجه الثانيه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدرجه الثالثه الاجماع، اجماع العلماء المتقدمون يعني القرن الاول القرن الثاني القرن الثالث الى القرن اذا اجمع على شيء خصوصا الصحابه هذا. ولذلك جاء في الحديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون، فالعد ثلاثة أو أربعة. ثم بعد ذلك القياس، وتقدم لنا أدلة القياس في الأحاديث التي قرأناها، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنه؟ قال صوم عن دين الله أحق بال، فإذا كان دين المخلوق يقضى فدين الله يكون إيه، وهذا من أدلة القياس الذين يعني يثبتونه. وأي طالب علم أو عالم أو طالب علم أو غير ذلك يقول لا أن الأحكام الشرعية بس ثلاثة، كتاب الله سنة رسوله إجماع قياس ما في، ولكن الأدلة كثيرة الذي تثبت ذلك. ويكفي بذلك قصة معاذ لما بعثه الرسول إلى اليمن قال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آله، يعني إيه أقيس المسائل بعضها على بعض. وهذا وكثير من طلبة العلم في عصرنا هذا ينكرون القياس وهم غلطانون أشد الغلط. فإن الأشياء القياس موجود ونصوص كثير، ويكفي بذلك أن الأمة إذا زنت نعم تجد 50 جلدة، سواء كانت محصنة أو كانت بكرا. القرآن جاب إيه؟ الإحصان إذا كانت محصنة، فإذا كانت بكر كذلك. وكذلك جاءت أحاديث كثيرة أن عدة الأمة كم؟ حيضتان، يعني إيه؟ من الصحابة حق، ومعلوم الصحابة لمن يجتهد ويقول شيء ما يجي واحد طالب علم بعد ذلك عالم في القرن الأول ولا القرن الثالث يقول لا، أبدا ما يجوز أبدا هذا، لأن الصحابة أعلم الناس، ولا يوجد مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، وجاء في أحاديث إنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فإذا فهم من ذلك أنه يعني ويقول فيه دلالة لمذهب الأكثرين أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا يفطر. وممن قال بهذا الشافعي وأبو حنيفة وداود وآخرون، وقال ربيعة ومالك يفسد صومه وعليه القضاء دون الكفار، وهذا موجود في كتب المالك في الموطأ موجود، يعني الإنسان إذا أكل أو شرب أو ناسيا ربنا ما يعاقب ولا يعذبه، نعم، ولكن لازم يقضي هذا اليوم، هذا موجود في الموطأ، يعني يقضي هذا اليوم لا ذنب عليه ولا إثم عليه. ليه؟ لأنه معنى الصيام راح، يعني معنى الصيام، لأنه معنى الصيام امتناع عن الأكل والشرب والجماع، وهو فلذلك. ولكن الأحاديث الصحيحة أنه فليتم صومه، فهم من ذلك أنه صوم صحيح وأنه ليس فيه عليه أي شيء. ما يعيده لا لا ما يعيده أي ما يعيده نعم هذا هو الصحيح. هناك ناس يقول يعيده ناس من العلماء يقول يعيده منهم المالكية ويعني وش اسمه يعني دون الكفار الذي يقول أحد ولكن صحيح ما يعيد. يقول وبيقى أبو حنيفة وداود وقال ربيعة ومالك يفسد صومه. ربيعة شيخ مالك رحمه الله تعالى والإمام مالك كده موجود في الموطأ يعني مر علينا كان في الموطأ أن إذا أكل أو شرب ناسيا إيش يساوي يقضي هذا اليوم. هذا الموجود عند المالكية وكتبهم وكذلك كتب الفقه حقتهم كتب الفقه يعني لو راح مثلا إلى خليل أو أقرب المسالك هذا موجود. ولكن دائما الأحاديث حجة على من يخالفها إذا ثبت الحديث فهو نعم مذهبي نقول لهم هكذا يكفينا هذا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد حين باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان واستحباب أن لا يخلي شهرا من صوم. هذه الترجمة كبيرة ونوقف عليها. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.